بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين، يا عفو يا كريم. هذا المجلس 70 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين، آمين، وممن هذه رياضهم، وممن لهم حسن الخاتمة وحسن المعقب عند ربنا جل وعلا. نعم، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله، إحنا ما وقفنا على الآية، ألم يأني؟ نعم، إيه، نعم، ألم يأني الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذه الآية في سورة الحديد أتت بنوع آخر، وهو ما ترجم عليه المصنف بطول الأمل. طول الأمل في الدنيا هو طول الأمد فيها. والله جل وعلا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. خشوعها هو تذللها وانكسارها ورجوعها إلى ربها جل وعلا. وما نزل من الحق من الوحي، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي من قبلنا، يشمل الملتين الشهيرتين النصارى واليهود، ويشمل من قبلهم. ما كان من شأنهم؟ طال عليهم الأمد بحلم الله عليهم، فلم يعاجلهم بالعقوبات حتى أمنوا مكر الله، فكان من ذلك أن قست قلوبهم باستمراء المعصية إثر المعصية. وكثير منهم، ولم يقل جل وعلا وكلهم، كثير منهم فاسقون، لأن هناك من ترجع نفسه ويرجع قلبه ويؤوب ويتوب. وهذا شأن المؤمن، قلبه كالخميلة، ما أسرع ما يرجع إلى الحق ولا يتمادى بالباطل. والله جل وعلا في من قبلنا وفينا يحلم سبحانه وتعالى: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، أنا وهو ذو الإحسان سبحانه لا إله إلا هو، يمهل ويعطي أمل وفرصة لعله يتوب أو يؤوب. لكن البلاء فينا أننا مع طول الأمل تقس القلوب وتغفل، كأننا في هذه الدنيا مخلدون. كان الفضيل بن عياض أبو علي الذي يلقبونه العلماء يلقبه العلماء بعابد الحرمين، كان قاطع طريق يسمونه شاطرا في قطع الطريق، وكان الحجاج والقوافل إذا سافروا لا يمشون ليلا خشية من الفضيل أن يقطع عليهم. تسور على بيت ليسرقه، وهو على السور سمع صاحب البيت يقرأ في صلاة الليل هذه الآيات من سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. فقال: بلى قد آنت، بلى قد آنت. فتح الله عز وجل قلبه لها، ثم رجع وترك ما هو فيه وذهب إلى الحرم فجاور فيه، فصار يضرب به المثل في العبادة، ولقبوه بعابد الحرمين. وهذا في القرن الثاني، كان معاصرا لعبد الله بن المبارك، وهو الذي عناه بقوله في قصيدته: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك في العبادة تلعب. لأن ابن المبارك كان على الثغور، ما مع المجاهدين في سبيل الله. طول الأمد هو طول الأمل، يسوف بتوب باتر عقبه وتمضي عليه الأيام، تترادف عليه الأسابيع والشهور، فالأعوام تنقضي عليه الأعمار وهو لم يتب، لم يزل في غيه، لم يزل في لعبه ولهوه، لم يخشع قلبه لربه فيذل وينكسر ويعود. والله جل وعلا لما جعل هذه الأمة آخر الأمم لحكم عظيمة، منها نعتبر بهم ولا يعتبر نحن يعتبر بنا. كثير منهم قست قلوبهم وطال عليهم الأمد، وكثير منهم فاسقون. لا تكونوا مثلهم، احذروا أن يكون مصيركم مصيرهم. وهذا المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا عبر تعبر، وإذا نصح انتصح. وغير المؤمن على ضد من ذلك، لا تنفعه الذكرى ولا الموعظة ولا النصيحة. بينهم من يقرب إلى المؤمنين في كملهم، أو يقرب إلى الكافرين في دركتهم، لأن الإيمان درجات والكفر دركات. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا مرتك التذاكر والعبر والمواعظ فأثرت فيك، فهذا علامة على أن قلبك حي وأرضك حية، لم تمت بعد. وإذا مرت عليك أنواع الذكرى ومنها الجنائز تجندل أمامنا في كل فرض، ما هي بوحدة ولا ثنتين، جنائز، فإن أصابك قلة الإحساس مع كثرة الإمساس فأحيي قلبك الميت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وأعظم وأجل وأهم ما تحيي ماذا؟ قلبك اللي في جنبك بين جناحيك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويتوسم فيه خيرا، لم يمدحه في وجهه، بل قال لحفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ما نعم في وجهه اللي صارت عند الناس لأن أسهل من شرب الماء، ينعم في الإنسان، في قبيلته، في عائلته، دراه ولا ما دراه، يشابه فيها العوام، حتى صار الناس يستشكلون إذا ذكر عنده أحد أو قبيلة ولم ينعم، طارت عيونه مرة ما نعم، صارت كالأصل المتوارد عليه والمتدارج بينهم فيه. وهذا من الجهل ومن التشبه بالجاهلين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب الكتف، ومنه أعلى العضد يسمى منكب. هذا من تلطفه وتحببه عليه الصلاة والسلام لعبد الله ليستفيد. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما هي بدار مقر، ما هي مستقر إلا إلى حين، ليست أزلية أو أبدية. ومعنى هذه الكينونة أي في إحساسك وشعورك في نفسك. قال: هذا هو إحساسك وشعورك، وهذا هو هجيراك، أن تكون في هذه الدنيا كأنك غريب. الواحد لا نزل في أرض غريبة وفي بلد غريبة يستوحش، هذا اللائق المؤمن. فإن لم تكن مستوحشا لغرابتك فكن عابر سبيل، حول، يقيل، يستريح، يتغدى في طريقه في ظل شجرة، ما يتوسع في الدنيا، ما ينزل كلمة في السيارة، وإنما حاجته، وهكذا أنت أيها المؤمن تأخذ منها حاجتك. قال ابن عمر في تفسيره القولي لهذه الموعظة النبوية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خل بين عيونك وبين هجيراك أن الموت يقطع عليك، أي لا يغرك الأمل، أبعيش توي. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كلنا ذلك الذي يفكر بغده وبعد غده وفي عامه الثاني، وإذا بلغ 80 وإذا بلغها يقال توي أباصل 90، وما هي إلا صفحات في كتاب تقلب فيها حياتك، ولا هي بصفحة تأخذ 4 صفحات جميع 5 صفحات جميع، لأنك نسيت حلاها وبقي في قلبك غثاها وكدرها. ثم قال، وهذا مأخوذ من الحديث: خذ من شبابك لهرمك. الشباب عنفوان وقوة ونشاط جلد، تكثر فيه من الخير ومن العبادة تنفعك في مشيبك في الدنيا، يكتب لك عملك وأنت شايب، ما كان عملك وأنت شاب داومت عليه ديمة. وخذ من صحتك لمرضك، في حال الصحة عندك نشاط، في حال المرض يضعف ذلك إلى أن يذهب ربما 4 أخماس نشاطك. وخذ من فراغك لشغلك، وخذ من حياتك لآخرتك. كل هذا يجعل المؤمن يستعد وينافس ولا يغتر بهذه الدنيا ولا يغتر بما أوتي فيها. تستدرج في الدنيا بالحسنات، بالجاه، بالمناصب، بالمال، بالمدح، بالثناء، ومن تستملس ويجيك الشيطان من باب خفي حتى يركنك إلى هذه الدنيا، يركنك إليها، ولا يكون الآخرة في قلبك إلا كالموت، مجرد معلومة وذكر لا يؤثر على قلبك ولا على عملك. فنسألك اللهم لطفك الخفي تغسل به مرض قلوبنا وتسلل به سخائم صدورنا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا نعم. نعم هذا لفظه، هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا حديث جليل، هو تطبيق لمفارقة طول الأمد في الدنيا والأمل لها. كلنا أيها الحاضرون، كل واحد يسأل نفسه: من كتب وصيته وهيأها؟ وهذا الشيب بادي في أكثرنا، فمنا من ظهر شيبه ومنا من ربح الصيدليات في إذهابه. ها، سل نفسك وأجب: هل وصيتك مكتوبة عند رأسك؟ هل تهيأت؟ هذا من الاستعداد للموت ومن عدم الاغترار بالدنيا. وعنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به، ولو شيء من ثيابه، يبيت ليلتين، في رواية مسلم 3 ليالي، والمراد القلة هنا، ليس للعدد مفهوم، يعني لا تتعدى عليه مدة ولو قصيرة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. في وصيتك تذكر فيها ما لك من الحقوق فتريح من وراءك، تذكر فيها ما عليك أنت من الحقوق حتى تعين ورثتك الصلحاء منهم في تحليلك وتحللك، تدبر أمرك، توصي من وراءك، وأعظم ما يوصى به توحيد الله. ولهذا لما كتب وصايا الناس العلماء، انظروها في وصايا أجدادكم وجداتكم، خطها العلماء، جاءت مسبوكة بسبك العلم والسنة. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله وروح منه وأن الله يبعث من في القبور ويوصي من وراءه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. هذه الوصية الحقيقية التي ربما مرت على من وراءهم فتذكر من تذكر وغابت عمن غابت. من أشهر الوقفيات عندنا في نجد وصية صبيح مكتوبة في القرن التاسع 870 أو نحوها. من أسباب بقائها أوصى بوصية وبعلمكم عنها يا أخواني تنفعكم، أوصى أنها تقرأ كل 30 سنة في الجامع الكبير في أوشيغر عكل. أنت نص في وصيتك أنها تقرأ كل سنة في عشر ذي الحجة حتى يتوارد فيها ذكرك ويدعو لك من وراءك، تستدعيهم بهذا الأسلوب غير المباشر بالدعاء لك. هذا من الاستعداد. والوصية لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أناط بها، ففي آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، في القراءة الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والله يقول فيها فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. في الوصايا لا يجوز لك أن تتصرف في مالك إلا في الثلث فأقل، فإن سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه الزهري من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، عاده النبي في مرض ألم به كاد يفتك به وهو في مكة في عام الفتح، فقال يا رسول الله إنه ألم بي ما ألم وإنه لا يرثني إلا بنية لي، وإني أريد أن أوصي بمالي لها. قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا، أوصي بمالي ما نص لها، بمالي كله. قال لا. قال الشطر يا رسول؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالأفضل أن يقصر عن الثلث، فإن بلغه فجائز، لكن الأفضل ما دونه. ولهذا أوصى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالربع، لأنه لما قال الثلث والثلث كثير جعل هذا حده. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بكم؟ بالخمس. قال أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الآية في الأنفال. ومن شروط الوصية أنها لا تصح أن تكون لوارث. ما توصي لحد عيالك ولا لحد حريمك ولا لحد بناتك بشيء زائد، لا ينعقد ذلك ولا يصح منك وأنت آثم فيه. متى ينعقد؟ إذا رضي بذلك الورثة. أما لو أوصيت لابن الابن أو لابن البنت مع وجود أبنائك وبناتك فهذه وصية لغير وارث، تصح في الثلث فأقل، تصح هذه في الثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لأن المال وكل ما وراءك بمجرد أن تموت بخروج روحك من جسدك ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. حتى قبل ما تغسل وتكفن وتدفن ملكه غيرك، فعليك غرمه وحسابه، ولهم غنيمته وبحبوحته. فالله الله بالانتباه، وألا يغرنا أيها الإخوة طول الأمد وطول الأمل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، وهذه الخطط الصغار الأعراض، وهذه الخطط الصغار الأعراض. نعم. أحسن الله عليكم. وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. هذان الحديثان مدلولهما واحد، حديث أنس وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جديد من أساليب تعليمه وتربيته بأبيه وأمي، وهو أسلوب الرسم على الأرض، يسمى الآن بوسائل إيش؟ الإيضاح. خط خطا طويلا، وخط خطا مربعا يقطعه، وخط عن جنباته خطط، أي خطوط منا ومنا ومنا. فقال: هذا الإنسان وهذا الخط المربع أجله، وهذا الخط الطويل أمله، وهواجيسه وهجيراه، وهذه الخطوط الصغار أعراض تعرض عليها. إن نجا من هذا أصابه هذا، مرض، موت، بلاء، مصيبة، حزن، فرح، بلاء بالسراء وبلاء بالضراء. لا يزال الواحد يأمل، والموت يقطع عليه أجله وأمله، فمن طال عليهم الأمد يقسو قلبه، ومن يفكر في الموت في كل يوم يستعد للرحيل، ومن أكثر من شيء خافه وحذره، من أكثر من ذكر النفاق خافه وحذره، من أكثر من ذكر الموت اتقاه وعمل لما بعده، ما لم يستولي الشيطان عليه فيصيبه بالوسواس والاكتئاب والقلق والاضطراب والمرض النفسي، لأن الزودخ والنقص لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الموت بين عيونك، فتذكر ما بعد الموت، واجتهد وارغب إلى ربك دعاء وتذللا. وكذلك الأمل ما ينتهي، والشغل لن ينتهي كذلك. تتوقعون راح أحد من الدنيا هو ما أنتهى من شغله؟ أبدا، ما حد ينتهي، لأن هذا مرتبط بالآمات وبالآمال، والتي الاستفراغ معها والاستطراد معها سبب لقسوة القلب وسبب لغفلته. فالله الله أيها الإخوة، الله الله بالاجتهاد وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكثروا أرصدتكم من الحسنات، ونظفوا صحائفكم من ضدها من الذنوب والخطايا والسيئات، وأملوا بربكم خيرا، فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه وعلى آله ومن سبق من إخوانه ما غفل عنهم الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليهم ما تعاقب ليل فأدبره نهار، صلاة وسلاما مقبولين رضيين إلى يوم القرار. اللهم اغسلنا من الدرن، ونظف قلوبنا من الغفلات، واجعل قلوبنا رضية راضية بك، مقبلة عليك مؤملة بك خيرا. اللهم اجعلنا ممن أحسنوا بك الظن، وممن أساءوا بأنفسهم الظن والعمل. اللهم اجعل أعمالنا وأعمارنا زيادة لنا في الدرجات عندك، واجعلها مباعدة لنا عن سخطك وأسباب مقتك، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله. سم مضمون الوصية، أعظمها الوصية بما ينجيك عند الله، مثل ما سمعتم في كتابات أهل العلم بناء على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشيخ المجدد أورده في أول كتاب التوحيد. مضمون آخر: أن تشتمل الوصية على أمر من بعدك ومن يسمعها ويقرأها بتقوى الله والصلاح والمحافظة على فرائض دين الله، وأن يصلحوا ذات بينهم، ما تكون الدنيا سببا للنزاع كما هي حال الأكثر، الله يعافيهم ولا يبلانا. الأمر الثالث: توصيهم بما تعرفه فيهم من خاصتهم. فلان من عيالك ما هو ببالي بالحرام، أوصه. فلان ما هو ببالي بالمخدرات والمسكرات والدخان، أوصه. فلان يتهاون بالصلاة، أوصه. ثم الوصية في مالك بما تجعله وقفا، والوقف إما ناجز في حياتك أو نقف أو وقف بعد موتك، كذلك ما تجعله في أعمال الخير وأعمال البر. ولما كتب العلماء الوصايا أوصى من أوسع الله عليهم بأعمال البر وأضافوا إليها: فإن احتاج أحد من الذرية فهو المقدم على غيره، نفعة من هذا الأب وهذا الموصي لذريته بعد موته. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. سم إنه إيش؟ وشو؟ أي لا أحفظ في هذا حديثا الآن، لكن مما جاء في رفع القذى عن المسجد أنه سبب لأن الله جل وعلا يرضيه ويثيبه لما فعل ذلك لله، ولو في شيء يحتقره الناس ويعدونه شيئا يسيرا، القذات اللي ما هي بشيء، لأن ما آذى نظرك آذى نظر غيرك، وهذه بيوت الله جل وعلا، فإزالة الأذى بأنواعه عن المسلمين عمل مبارك يتضاعف ذلك في بيوت الله. نعم. سم أي أي. يسأل أخونا يقول: من عنده خير هل يقسمه في حياته أو يقسمه بعد موته أو يجعلها على قسمة الله بعد موته؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن يقسم في حياته ويستعزل الثلث أو الربع الذي فيه وصيته فيفرحهم في حياته، يذيقهم الخير في حياته، ويجوز أن يجعل ذلك بعد موته بقسمة الله العادلة، وما قسمه في حياته أيضا بقسمة الله. أما يقول القائل: أنا ما أقدر أقسم في حياتي، إذا بغيت قدرت، وإذا اهتويت قدرت على ذلك، افعل ما هو الأصلح لك ولهم، الأصلح لكما لك ولهم افعله، وهو الأعظم أجرا. نعم. شخص أقرب آخر مال أي، وبعد فترة طالبه بالمال فأنكر المقترض المال فقال: مالك عندي شيء. بعد مرور سنين تاب المقترض وأراد يرجع المال فرفض الآخر، قال: أنا طلبتك ولا أعطيتني، والآن أنا ما أخذ المال، ماذا يفعل المقترض؟ لا حول ولا قوة إلا. يسأل أخونا سؤال مهم ودارج ويا كثره، ومن شك في ذلك فهذه المحاكم ودوائر الحقوق تئن منها. يقرض المقرض محسنا متصدقا على المقترض مالا قل أو كثر، ثم يجحد الجحود وينكر الناكر، يقول: لا ما أعطيتنا شيء، تثبت عقب، لأنه لئيم تزيده الأيام لؤمة، يحسن إليك ويوسع عليك وتقابله باللؤم. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. يا كثرهم الله لا يكثرهم، ويكفي المسلمين شرهم. فيطالبك، وأعظم المطالبة إذا طالبك في بيت الله أو أشهد الله عليك، يا كبرها ويا عظمها. ترى أهون منها أن يطالبك في المحكمة ولا في الشرط. أما إذا طالبك بينك وبينه مشهدا لله عليك، هذه المطالبة اللي تهز قلبك لو كان قلبك حيا. فإن جحدت ونكرت فإن دعوته تصيبك، لأنه مظلوم. فإن أبيت أن تعطيه وطالت المدة، كل لحظة تمر فأنت فيها ظالم، وأنت له قاهر، وأنت لله عاصي. من الله عليك بالتوبة بعد مدة، كم هي الدبيخي؟ 10 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. من عليك والله بالتوبة بعد المدة الطويلة؟ رجعت إليه بعدما قهرته 10 سنين، وأنت تقهره وتظلمه، ليس فقط بأخذ ماله بل بجحوده وإنكاره. تحسبه هينة؟ ما هي بهينة. ربما القهر في نكارتك وجحادتك أعظم من ذلك المال الذي أخذته مستكثرا به. فأنت ظلمته ظلامتين، ظلامة في ماله، وظلامة في قهره وإنكاره وجحوده. فإذا جئت وقال خذ مالك، قلت خذ مالك، تبت إلى الله، أبى، يا ويلك. ولسان مقاله أو حاله يقول جبها معك يوم القيامة، نلقاها أحوج ما نكون إليه. استملس 10 سنين وهو في قهرك حتى ألفه. أنت الظالم وهو المظلوم. خذ شوري تماكنه قبل ما يموت، لو أن تعطيه دنياك كلها عسى ويسمح، لأنك ظلمته الظلمتين والظلامتين. إن أبى فأرجعها إلى ولده وتصدق عنه وادعو له، وسل ربك أنه يبيحك ويحللك. فإن من صدق في توبته بره ربي جل وعلا، ومن أكثر الطرق ولج. أما تجي من طرف خشمك هذا مالك، لا، ضع نفسك مكانه. كيف تحب أن تعامل عقب هالسنين وهالمدة الطويلة في أنواع الظلمات منك عليه؟ نسأل الله عفوه وعافيته، والله يعافيهم ولا يبلانا يا أخواني. سم من ربنا يسر عليه قرر مسؤول الوقت، يعني كيف يستمر الوقت هذا؟ هل ينقل ملكيته إلى جهة حكومية أو يخلي يمسك أولاده الكبار؟ وما هو أفضل أنواع؟ هل هي النخيل؟ هل هي الأبار ولا نهار؟ هذا سؤال طويل منا إلى عنيزه، متى يمدينا عليها؟ جزاك الله خير. هذا درس في الوقف يجعله المؤلف إن شاء الله بابا مستقل، لكن إكراما لسؤالك ووقوفك ودي تجلس استرح. الوقف من أنفع الأعمال لأنه صدقة جارية، وما كان لأحد من الصحابة شيء إلا وأوقفه. وأحسن الوقف وأنفعه ما دام نفعه واستمر أجره في مصالح المسلمين. فإن كنت تعلم من ذريتك أنهم ذو حاجة وكثرة، اجعل الوقف عليهم، واجعل منه غلة في أعمال الخير وأطلقها، لا تشدد على من وراءك حتى ما يتعطل. وإن كنت تعرف من في من وراءك من أولادك وأحفادك أنهم ما هو مذمرين هالوقف ولهم سنعينه، اجعله في جهة رسمية موثوقة، سواء حكومية أو جهة مصرح لها في أعمالها الخيرية التي يمتد لك نفعها. عثمان بن عفان رضي الله عنه متى توفي؟ سنة 35 في آخرها، اللي هو وقف إلى الآن دار عليه في المدينة، إلى الآن، حتى أنه أسس وأنشئ ب120 مليون في برج حول الحرم. هذه النية هي اللي تحرك هذا وتبطيبه. فاصدق مع الله وابشر بالخير، وكل ما كان أنفع كلما كان أعظم أجراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.